أن يعرضوا للناس عن جهلهم، حيث يقولون إن صحيح البخاري وهابي يا مسكين. البخاري من علماء القرن الثالث، ومحمد بن عبد الوهاب لم يكن له إلا نحو 150 أو 100 سنة أو نحو ذلك منذ توفي رحمه الله تعالى. فكم بين البخاري وبين محمد بن عبد الوهاب؟ نعم يا إخواننا، الكتب كما تقدم رب كتاب يكون سببا لهدايتك ولإنقاذك من النار. ولقد أحسن من قال: وقائلة أنصبت في الكتب ما حوت يمينك يا هذا، فقلت دعيني لعلي أجد منها كتابا يدلني لأخذ كتابي في غد بيميني. ويقول ثعلب في شأن ماذا يا إخواننا؟ إقباله على العلم وإقباله على التأليف. يقول: إن صفتنا الملوك تاهوا علينا، واستخفوا كبرا بحب جليس، أو صفتنا التجار صرنا إلى الدنيا وصرنا لعبد الفلوس، فلذي من البيوت نستخرج العلم ونملأ به بطون الطروس. هذا شأن علمائنا المتقدمون الذين استفاد المسلمون وغير المسلمين من كتبهم، استفاد المسلمون وغير المسلمين من كتبهم، فألفوا رحمهم الله تعالى في مجالات شتى، ورب مسألة أفردت بالتأليف، رب مسألة مثل الجهر بسم الله الرحمن الرحيم والإصرار بها أفردت بالتأليف. لا أقول أفردت بالتأليف فقط، بل أفردت بالتأليف. فماذا ابن حبان، ابن الجوزي، الخطيب، الدارقطني، ابن حبان أنا شاف كنت في تأليفه، الدارقطني والخطيب، نعم يا إخواننا، ابن الجوزي وابن عبد البر له كتاب بعنوان الإنصاف في مسألة الخلاف. فهؤلاء أربعة الذين أذكرهم الآن الذين ألفوا في هذه المسألة التي أفردت. وصحيح في هذه المسألة أن الإصرار هو الصحيح. لماذا؟ لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يبدأون أو يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وليست المسألة مقصودة، وما هي إلا عارض. الناس يختلفون في شأن الكتب، فالآن ينبغي أن يقتني رياض الصالحين وتفسير ابن كثير وبلوغ المرام وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد، الدر النظيف في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني هذا الأخير، وهكذا تطوير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للصنعاني. فهذا ينبغي أن يقتنيه العامين. نعم، اللؤلؤ والمرجان بما اتفق عليه الشيخان. فانت يا أخي، أما الذي هو أرفع منزلة من العامين فينبغي أن يقتني صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهكذا إن استطاع أن يبتلي بقية الأمهات الست فهذا أمر حسن. هذا مثل الذي يقرأ ويحسن القراءة والكتابة وهو محب للعلم، فهذه الكتب بحمد الله ميسرة من فضل الله سبحانه وتعالى. أما الباحث فهذا يا إخواننا هو الذي ينبغي أن يحرص على اقتناء كتب السنة كلها، لا ينبغي أن يترك كتابا من كتب السنة وهو يستطيع أن يقتني. فبما أن علماءنا وفقنا الله وإياهم لكل خير شغلوا بالوظائف، أمر مخطط يا إخواننا، كان يجعل للعالم دوام في الصباح ودوام في العصر وجلسة بين مغرب وعشاء أو جلسة بعد صلاة العشاء، وربما يكون قاضيا يأخذ معه الأحكام التي يمكن أن يكون الحكم منها هنا إلى آخر المسجد، تجنن القراءة فيها، تجنن يا إخواننا. فليس لديه وقت أن يجلس مع طلبة العلم، وليس لديه وقت أن يراجع معلوماته، بل حاله كما قيل يا إخواننا. ماذا يا إخوان حاله؟ لا أقول استحضرت أبياتا فلا ينبغي أن تستحق ولا إنها حالة آخرين لعلي أذكرهم إن شاء الله. فبما أن علماءنا شغلوا بالدنيا وبالمناصب وتركوا العلم والتعليم، فينبغي لطالب العلم أن يحرص على اقتناء الكتب الطيبة. دع عنك من ضل وانحرف، فمن طلبة العلم من يكون متخرجا من الجامعة الإسلامية أو متخرجا من الجامع الكبير أو من جامع الهادي أو متخرجا من الأزهر لا غير ذلك، وما تدري وأصبح يغفر الدنيا على ما عند الله، فصار حاله كما قيل أنه يطلبون العلم في كل بلدة شبابا فلما حصلوه وحشروا وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا، فمالوا على الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرروا. فيا علماء السوء أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير؟ بما أن أناسا كما سمعتم انحرفوا وآثروا الحياة الدنيا الفانية على ما عند الله، وآثروا أيضا الدنيا على العلم الذي رفعهم الله سبحانه وتعالى به. فالكتب بحمد الله موجودة، وجزى الله علماءنا خيرا، الكتب موجودة، وننصح طلبة العلم أن يحرصوا على اقتناء الكتب حتى لو باع أحدهم سيارته ولو باع أحدهم حمامته من أجل أن يشتري كتابا، الكتاب الواحد يساوي الدنيا يا إخواننا. الباحث ممكن أن يقتني الأمهات الست بشروطها، مثل فتح الدار وأحسن طبعة الله، الطبعة السلفية لما فيها من بيان مواضع الحديث، ومثل صحيح مسلم وهكذا سنن أبي داود مع عون المعبود وهي مطبوعة طبعتان إحداهما بمصر والأخرى بالهند وهكذا أيضا كفة الأحوذي مطبوعة طبعتان إحداهما بمصر والأخرى بالهند التي هي كفة الأحوذي فالطبعة الهندية أصح وهي في 5 مجلدات مع المقدمة والطبعة المصرية أسهل قراءتها على طالب العلم فهي سهلة القراءة والله المستعان. ابن ماجه شرح بشرح بسيط وأحسن طبعاته الآن ما هو بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي كذلك ها؟ ايه نعم وهكذا أيضا النسائي فهناك سنن النسائي الصغرى عليها حاشية للسندي وحاشية للسيوطي وهي مرقمة ومفهرسة لأبي غدة ثم بعد هذا مسند الإمام أحمد إن استطعت أن تقتني تحقيق أحمد شاكر كذا وإلا فمسند أحمد وهو 6 أجزاء والبحث فيه صعب لكن قد يسر الله بفهارس له. بعد مسند الإمام أحمد هكذا مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ومسند أبي يعلى كشف الأسرار الذي هو يعني ما في جرائد الأسرار في جرائد البزار نعم كشف الأسرار في جرائد البزار وهكذا مثل مسند الحميدين نعم ظهر مين ذكر نعم كذلك ايضا صحيح ابن حبان الذي جربه بعض العلماء فهذه بعض الكتب نعم صحيح ابن خزيمة ايضا نعم احسنت معجم المعاجم 3 للطبراني المعجم الكبير والمعجم الاوسط الذي قد خرج منه والمعجم الصغير وهناك كتب مفيدة ينبغي أن تقتنى مثل ماذا يا إخواننا التلخيص الحبير من حافظ بن حجر نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي ومثل نيل الأوبار للشوكان سبل السلام للصنعاني وهكذا جميع كتب الشيخ ناصر الدين الألباني ينبغي أن تبتنى جميع كتبه فلا نعم فلا يستغني باحث عن كتب الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ومن كتب الفقه المهمة المحلى لأبي محمد بن حزم وهكذا الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد بن حزم نعم نعم وهكذا أيضا زاد المعاد من الكتب المهمة نعم كذلك المغني ولا نعم نعم ها نعم طرح التفريد أيضا في شرح تفريد الأسانيد للحافظ العراقي والولد فالمهم أن الباحث نعم من القائل مجمع الزوائد نعم أحسنت مجمع الزوائد وهكذا المطالب العالية ها المستدرك أيضا نعم الحلية أيضا لأبي نعيم. فالمهم أن الذي يقرأ يا إخواننا وعنده محبة للعلم فماذا هذا ما تدري إلا وقد كون له مكتبة. لماذا؟ لأنه ربما ترى حديثا ويعزى إلى كتاب فتقول هذا الكتاب ينبغي أن أشتريه. ومثل ما أنني عند أن كتبت في الطليعة السرد على غلاف الشيعة وكان عندي دولاب مثل هذا فقط مثل هذا وكنت أظن أنه قد جمع كتب الدنيا. بعدها يا أخواننا لما كتبت وصار يعزى إلى مصادر أخرى ليست عندي فحرصت على اجتناء تلك المصادر. وبعدها أيضا لما كتبت في الصحيح المسند من أسباب النزول كذلك أيضا رأيت أن المكتبة لا تزال ناقصة وكذا الباحث ما تدري إلا وهو بعد أيام إذا يسر الله له كون له مكتبة. وبعدها يا أخوان الله سبحانه وتعالى هو الذي ييسر بماذا؟ باقتناء أو بقيمة الكتب. حتى لو اقتربت ذات مرة كنت أريد أن أشتري فهذه التهذيب للحافظ ابن حجر ولعله بنحو 200 ريال في مكة كنت فهذا فقلت لصاحب لي أقربني فقال في أي شيء تشتري كتابا؟ قال لا يعني لو كان من حاجات البيت أو كذا ممكن أو ثوب هو يقربني لكن كتاب ما يقربني نخر إن شاء الله. وما درى أخونا إلا وأنا متحمل الكتاب جائدا من أين جاء لك؟ قلت يسر الله سبحانه وتعالى هو أخو بالله يحبنا بالله جزاه الله خيرا متيسر الله. فالقصد يا إخواننا أن الكتب إذا اهتم الشخص بها الله سبحانه وتعالى يسر. ولست أريد منك أن تجمع الكتب دينك كما يفعل بعض الناس ما شاء الله زرنا بعض الناس وهم لا لسنة فإذا مكتبته جديدة حاله كما قيل وعند الشيخ أثار كبار مجلدة ولكن ما قراها. فماذا يا إخواننا؟ ما أريد أن تبتني الكتب وأنت تجعلها زينة فقط. تبتني الكتب وتعكف بينها كما قالت امرأة الزهري للزهري عند أن وجدته عاجبا على كتبه فربما قصر في عشرتها قالت والله لكتبك هذه أضر علي من ثلاث ضرائب. نعم يا إخواننا فهكذا ينبغي لطالب العلم أما أن يجعل العلم يا إخواننا تابعا للدنيا فماذا؟ فهذا لا يحصل على علم وأيضا أن يجعل العلم وسيلة للدنيا. من الناس من ربما يجعل الدنيا يجعل العلم وسيلة للدنيا أو يجعل ماذا يا إخواننا يجعل الدعوة وسيلة للدنيا. نرجع إلى ماذا؟ إلى شيء من كتب الجرح والتعديل التي يحتاج إليها. عندك شيء؟ أيضا من الكتب المفيدة لطالب العلم كتب الشيخ مقبل بن هادي حفظه الله. نعم يا أخواننا كتب الجرح والتعديل هذه مهمة ووفق الله علماءنا يا إخواننا. صحيح إن كنت تقرأ في السير فأنت تعثر كل وقت على علم أو تقرأ في ميزان الاعتدال. ميزان الاعتدال هذا قيل فيه إنه أحسن كتب الذهبي حتى إن ماذا يا إخوان؟ حتى إن الحنفية والأشعرية والشيعة متألفون من ميزان الاعتدال ويقولون يقولون إنه إذا ترجم لحنفي أو أشعري ترمط ترجمته، وإذا ترجم لحنبلي أضال. قال الشوكاني في البدر الطالع: لا، ولكن الرجل أشرب قلبه بحب علم الحديث، فإذا ترجم لمحدث أطلق عنان القلم في ترجمته، وإذا ترجم لغير محدث لم يبالغ. أن الشيعة تجن جنونهم من الميزان يا إخواننا، حتى قال قائلهم: في كفة الميزان ميل راجح عن مثل ما في سورة الرحمن، فاجز بخفض النصب وارفع رتبة للآل واكسر شوكة الميزان. وهم بحمد الله كسرهم هو كسرهم هو، ولم يكسروه، لم يزل الناس يتنافسون في اقتناء ميزان الاعتدال ولسان الميزان. وهكذا بقية كتب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ومن الكتب المفيدة ماذا يا إخواننا للباحث؟ تاريخ بغداد، وهكذا تاريخ وهكذا تاريخ ابن عساكر الذي سرده علينا أهل صعدة، سرقوه عند أن وصل إليهم من القصيم غنيمة، اعتبروها غنيمة وأصبحوا يماطلون حتى تركناه لهم. هذا الكتاب الذي لو هو فيه ماذا، لكن من هو الذي سرقه؟ هو مسؤول الإعلام بصعدة. ماذا يا إخواننا؟ هذا الكتاب صحيح كما يقال إنه لا يستغنى عنه. ومن الكتب المفيدة التي يقال لو اقتنى الشخص ما اقتنى من كتب الرجال والتراجم لما استغنى عن كتاب البخاري، التاريخ الكبير يا أخوان لا يستغنى عنه للبخاري. لماذا؟ لأنه كتاب تاريخ، تراجم، جرح وتعديل، تعليل تصحيح وتضعيف، فكتاب قيم ينبغي أن يقتنى. أيضا كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فربما تجد الرجل ليس فيه جرح ولا تعديل. أما تاريخ بغداد فقد تقدم الكلام عليه، ولكنني ذكرت شيئا. قالوا ينبغي أن يسمى تاريخ الدنيا. لماذا؟ لأن بغداد في ذلك الوقت في وقته كانت يعني العاصمة، وكان العلماء يريدون إليها من جميع الأقطار الإسلامية، فهو يعتبر مترجما لأكثر علماء المصريين. من الكتب المفيدة تواريخ ابن معين رحمه الله تعالى، وهكذا كتب الدارقطني رحمه الله تعالى، فإنه كتب الصحابة مثل الإصابة، هذا كتاب عظيم يا إخواننا. وماذا يعني مثل حياة الصحابة؟ هذا فيه الغش والسمين، فلا ينبغي أن يعتمد عليه. وهكذا استلغابة من الكتب القيمة، والاستيعاب من حافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى. ومن الكتب المراجع المفيدة التي ينبغي لطالب العلم أن يقتنيها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه كتب ينبغي أن يقرأ ولا مجال لتعدادها، فإنها لو عددت لما كفاها شريط ولا شريطان، فلا مجال لتعدادها. لكن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا كتب ابن القيم رحمهم الله تعالى، من الكتب التي لم يذكرها السنن الكبرى للبيهقي، وهو كتاب عظيم في العبادات وفي الأحكام، حتى إن بعض علمائنا يقول: لو أغنى كتاب عن كتاب لأغنت سنن البيهقي عن بقية الكتب في العبادات والأحكام، والله المستعان. نعم، تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي. نعم نعم نعم، المنتقى لابن الجارود مهم، والمسند المنسوب للشافعي. البداية والنهاية في التاريخ أيضا تمهيد لابن عبد البر. نعم نعم، التفاسير، تفاسير السلف يا إخواننا، تفسير الحافظ بن كثير، وقبله تفسير ابن جرير، وهكذا تفسير البغوي. فهذه تفاسير السلف ينبغي أن يحرص على ابتنائها، ولا تغني المختصرات عن تفسير ابن كثير. المختصرات لا تغني عن تفسير ابن كثير، ينبغي أن تقتني تفسير ابن كثير، فهو يعتبر من أكبر المراجع. لماذا؟ لأنه ربما ينزل من كتب ليست في متناولنا، ونجد النزل بالسند ويصحح ويضعف. فتفسير ابن كثير كتاب قيم ينبغي أن يحرص على اجتنابه. نعم نعم، أحسنت. كتب العقائد يا إخواننا، كتب العقائد من أسهلها وأحسنها السنة لابن أبي عاصم، التي قام بتخريجها وتحقيقها الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى. أغلب الكتاب لكن أجره ما ليس بمحقق. ومنها السنة لعبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى، ومنها كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب وكتاب الإيمان لابن مندة، وهكذا الطحاوية. نعم، طحاوية وإن استطاع أن يقرأ في الكتب التي تقدمت فهي أسهل، فربما يجد كلام السلابية وكلام البشرية المريسية إلى غير ذلك ويصعب عليه، لكن مثل هذه الكتب سهلة. نعم، الشريعة للآجر من أنفس الكتب. نعم يا أخواننا، الرد على الجهمية كتاب خلق أفعال العباد للبخاري. نعم، شرح اعتقاد أهل السنة لللالكائي. نعم، طيب خيرا إن شاء الله. لا يا شيخ، كتب المصطلح ما كتب اللغة. نعم نعم، ألم أقول لكم؟ نعم يا إخواننا، كتب المصطلح يمكن أن تقتصر على البعث الحفيظ إذا لم تجد من يدرسه، وممكن أيضا أن كذلك تدريب الراوي. ذكرنا هذين الكتابين لسهولتهما، وأما إذا وجدت من يدرسك فمقدمة من الصلاح، وهكذا النقد للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والتقييد والإيضاح للحافظ العراقي، والكفاية للحافظ الخطيب، وهكذا. الله المستعان يا اخواننا، اذا استطعمتكم فاطعموني، اما وانا مستمر فلا تقاطعوني، جزاكم الله خيرا. نعم يا اخواننا، جزاكم الله خيرا. ايه نعم، الجامع لاخلاق الراوي والشامع للحافظ الخطيب، وهكذا كتاب الرامه رمزين، فهو يعتبر اول كتاب الف في المصطلح. ما اسمه يا اخوان؟ المقدس الفاصل للرام هرمزين. طيب نعم، فتح المغيث على ما فيه من الاخطاء المصعبة، اخبرت ان بعضهم يخططه، فاسأل الله ان يعينه، والله المستعان. نعم نعم نعم، علوم الحديث، معرفة علوم الحديث الحاكم من احسن الكتب. نعم يا اخوانا، ذكرت نقطة الفكر. ها، شرف اصحاب الحديث من احسن الكتب ايضا. نعم، ها، خيرا ان شاء الله، جزاكم الله خيرا. انتهينا. ها، التنكيل ايضا من احسن الكتب بما في تعني بالكثري من الاباطيل. نرجع الان الى كتب اللغه. السيره قلنا البدايه والنهايه هي تعتبر ان شاء الله كافيه. وسيره ابن هشام وقد ذكرنا الطبقات لابن سعد. نعم يا اخواننا كتب اللغه منها ما يمكن ان تستفيد منه ولو لم تجالس العلماء وتطلب العلم عند العلماء مثل القاموس وتاج العروس ولسان العرب. هذه الكتب لانها تتحدث عن معاني المفردات. اما مساله النحو فلا بد ان تطلبه عند اهل العلم لانه ربما تقرا الشيء ولا تفهمه وهكذا. حتى اصول الفقه لا بد ان تستفيد منه عند اهل العلم فربما تقرا الشيء ولا تفهمه. ومن الناس من ربما يفهم مع الممارسه وكثره مروره بالقواعد في مثل نيل الاوطار. اذا قرا في نيل الاوطار تمر به قواعد. والله المستعان. ننتقل يا اخواني للكتب الزائغه ام لان بقي شيء؟ كتب العلل. احسنت. بقي كتب العلل والامر مهم في كتب العلل. ماذا يا اخوان؟ رب حديث سنده مثل الشمس ويكون معلا. من احسنها كتاب العلل لابن ابي حاتم الموجوده بايدينا. وهكذا كتاب الدار قطني هو يعتبر اوسع واحسن لكن ما قد كمل طبعه. وهكذا العلل الكبير للترمذي مرتب ومشروح بحمد الله. العلل الصغير للترمذي ايضا شرحه الحافظ ابن رجب بشرح قيم تسد اليه الرحال. هذه ما نستحضرها في كتب العلل. نعم. العلل للامام احمد هي علل وتراجم. نعم. العلل لعلي بن المديني ما يوجد منه الا جزء صغير. نعم. قبل ان ننتقل الى كتب الزائغه تذكر العلماء الذين استفاد من كتبهم. العلماء الذين استفاد يعني معاصرين. نعم. ماذا؟ نعم نعم. ها؟ نعم. نعم. ابواب البيان كتاب قيم لنا. نعم. ها؟ طيب جامع الاصول كذلك كتاب طيب يستفاد منه. شرح السنه للبغوي ايضا كتاب طيب يستفاد منه. نعم. ها؟ ما فهمت. في الاصول قال في اصول الفقه هو الف منها ارشاد الفصول ومنها مذكره الشيخ الشنقيطي وان شاء الله ربما ها يدلك. نعم احسنها كما سمعت الشيخ الألباني حفظه الله تعالى يقول أحسنها الإحسان في أصول الأحكام لابن حزم رحمه الله تعالى. ولست أدعوك إلى أن تكون ظاهريا جامدا كأبي محمد بن حزم لكنه يستفاد من كتبه فجزاه الله عن الإسلام خيرا. نعم من الكتب القيمة تغليق التعليق للحافظ بن حجر فيما يتعلق بالاحاديث المعلقه في صحيح البخاري. الله المستعان. نعم. ها؟ رساله. اي نعم خيرا. الرساله للشافعي ايضا في اصول الفقه. الكتب الفت ماذا قلت يا اخي؟ المجموع الامام النووي والمغني بن قدامه في الفقه. طيب ويعني يقتنيا للاستفاده منهما. أما الجد والاجتهاد ففي حفظ كتاب الله وحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن يبقيان مرجعا إذا عرضت مسألة وحب أن يراجعها فيهما. والله المستعان. نعم. الأخ من الذي قال كتب الموضوع أو الأحاديث الموضوع؟ أنت لله أنت. هناك إخواني بالله أحاديث مشتهرة على الألسنة منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ماذا يا إخواننا؟ موضوع ومنها ما لا أصل له من هذه الكتب المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة. هذا كتاب قيم وزاد ونقص صاحب سدس الخفا ومجيل الألباس عما اشتهر على ألسنة الناس، لكن المقاصد الحسنة أحسن من حيث أن مؤلفها عالم، أما صاحب كشف الخفا ومجيل الألباس فربما يذكر الحديث الذي هو باطل ويسكت عليه، مثل حديث ماذا إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وماذا يا إخواننا، ويذكر أيضا في مقدمته أن ممكن أن يعرف الشخص الحديث أنه صحيح أو أنه ضعيف بمجرد الكشف، يكتب له حتى يكون صحيحا وحتى ماذا ويكون صحيحا لو هو ضعيف عند المحدثين، لأنه يكتب له عند أن يرجعه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ضعيفا ولو كان صحيحا عند المحدثين. فالمهم طامة أتى بها في مقدمة كتابه، طامة صوفية من الكشف. وهناك نعم يا إخواننا ننتقل فوائد المجموعة غير الكتب المؤلفة في الأحاديث المشتهرة، ننتقل نعم أبناء المطالب في أحاديث مختلفة المراتب من الأحاديث المشتهرة. ننتقل يا إخواننا إلى الأحاديث الموضوعة، من أحسنها الموضوعات لابن الجوزي، وهكذا قبله الأباطيل للجوزفاني، والليالي المصنوعة للسيوطي، وكأنها رد على الموضوعات لابن الجوزي. الفوائد المجموعة للشوكاني ولا يكاد يبين. فإذا ذاكوا مثلا يذكر الحديث ثم يذكر قول السيوطي ولا يدري شخص الشوكاني مع السيوطي أم الشوكاني مع ابن الجوزي، لكن يسر الله عالما جليلا فعلق عليه وهو عبد الرحمن المعلم رحمه الله تعالى. من الكتب المفيدة يا إخواننا، انتقلنا من الموضوعات إلى كتب ذكرناها إخواننا كنت أنسيتها، دلائل النبوة للإمام البيهقي، ودلائل النبوة للحافظ أبي نعيم رحمه الله تعالى. وبعد هذا أيضا كتب الزهد، منها الزهد للإمام أحمد، والزهد لوكيع، والزهد لهناد بن السري، والزهد لابن المبارك. نعم يا أخوان، نعم. أما في القدر فكتاب ابن القيم كفاء العليل، وقد قلنا إنه يحرص على اقتناء كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم، وفي الفتاوى مجموع الفتاوى مجلد كامل في القدر. خير إن شاء الله. نعم. مثل الدارمين مثلنا. ها؟ سلام الدارمين. نعم. انتهينا، ننتقل يا إخوان إلى كتب الطبقات، منها طبقات المساعد وقد تقدم الكلام عليها، ومنها طبقات الحفاظ للحافظ السيوطي، فتكلمنا على تذكرة الحفاظ وللحافظ الذهبي، ومنها طبقات الشافعية للسبكي، ومنها طبقات أو كتاب للحنابلة، طبقات الحنابلة نعم لابن أبي يعلى، ثم أيضا لمن بعده لابن رجب، ثم لابن رجب، وهكذا نعم المنهج الأحمد في ترجمة الإمام أحمد أو ترجمة أصحاب الإمام أحمد، وكتب تترجم للمالكية وللحنفية، فينبغي أن يحرص على معرفة. وكذا طبقات القراء، طبقات القراء للحافظ الذهبي، وطبقات النحويين للسيوطي، والمهم طبقات ماذا؟ طبقات المفسرين للداوودي، وطبقات الفقهاء. ومن الكتب التي نسيناها وهي مهمة شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله تعالى. الأم للشعب، طبقات خليل بن خيار. نعم، البعث والنشور. طيب، جزاكم. وكذلك من كتب التراجم الأنساب للسمعاني، والكنى للدولاب. نعم، من الكتب المهمة تحفة الأشراف للباحث. ها؟ نعم، معجم الفارس. طيب، نعم، ذكرة الله يصلحه. أما كتب الزيغ والضلال فكتب الشيوعية وكتب البعثية. نعم يا أخواننا، وهكذا أيضا كتاب القذافي الذي وزع في عام من الأعوام في المعرض. نعم يا أخواننا، لا مجال لسردها ولذكرها بأكملها. ها؟ وكذلك أيضا كتب الصوفية لا ينبغي أن يعتمد عليها، وكتب الرافضة والشيعة هنا لا ينبغي أن يعتمد عليها. نعم، المستطرد كذلك من كتب الأدب التي ربما تثير الغرائز الجنسية هي أيضا كذلك لا يعتمد عليها. كتب أصحاب الحداثة يا إخواننا كذلك لا ينبغي أن يعتمد عليها. نعم، الأغاني الأشهاني كذلك أيضا فقد رد عليه بالسيد اليماني في رد أباطيل الأصفهاني أو بهذا المعنى في نقص الأصفهاني. المنار، تفسير المنار هو يعتبر من كتب الزيغ والضلال، وقد ذكرنا شيئا من هذا في ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر وبعد يعني محمد رشيد رضا عن السلفية. أنت ذكرت ماذا؟ من الذي ذكر كتابا من كتب الله؟ كذلك أيضا كتب ابن عربي النافرة مثل الفصوص ومثل أيضا التفسير، فهو صوفي خبيث كافر أكثر من اليهود والنصارى، لا ينبغي أن يعتمد على كتبه. نعم، كذلك أيضا كتب الغزالي الآخرة. الآخرة ونعني بالغزالي محمد الغزالي، نعني محمد الغزالي، مثل تفسير الوحدة الثقافية، ومثل هموم داعية، ومثل السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث. وهناك كتاب آخر لا أذكر الآن اسمه. على كل لا يعتمد على كتبه. ونعم، نعم، بدائع الزهور من الكتب التي لا يعتمد عليها. أيضا تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي، ها، عيون المعجزات كتاب للرافضة أو لرافضي أثيم، فيه الكفر البواء الكافي للكلين أيضا. نعم، أثنى المطالب في نجاة أبي طالب. كتاب سلوني قبل أن تفقدوني. نعم، مثل الأزهر لا يعتمد عليه، وكذلك نعم، تفسير الزمخشري معتزلي لا يعتمد عليه. نعم، وأيضا ماذا؟ هو لا يعتمد عليه معتزل وهو جاهل في الحديث، يصحح ما يهوى ويضعف ما لا يوافقه. أيضا ماذا يقول كتب الحزبيين يا إخواننا؟ كونوا على حذر من كتب الحزبيين. لا صحيح، هو يدس ربما يدس الأمور التي مثل المدخل إلى الإخوان المسلمين وكذا الكتب التي هي ماذا تدعو الحزبية، ينبغي أن تبتعد عنها. الترابي له كتب أيضا، الترابي من ذوي الزيغ والضلال، ينبغي أن تبتعد عن كتبه. ها بوريا، أبو ريا صاحب أضواء على السنة أيضا، وهي ظلمات على السنة، هو أيضا ضليل من أئمة الضلال. ها أشعار المقالح كذلك لا ينبغي أن يعتمد عليها، بل في ديوانهم بعض الكفريات. نعم كتب السحر والشعوذة مثل شمس المعارف وكتاب الرحمة. والمهم يا أخوان، ضروري طالب العلم أن يستفسر وأن يسأل أهل العلم ما هي الكتب التي أشتريها. كتب ابن علوان كذلك، المهرجان. نعم نعم يا أخوان. نعم منشورات بيت الفقيه، الدجال، دجال من الدجاجلة. وقد تكلمنا على ماذا يا إخواننا؟ على شيء من تراهاتهم في إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن. أيضا اسمعوا يا إخوان، من الكتب المفيدة التي نسيناها كتاب أخينا محمد بن عبد الوهاب العبدلي الوصابي، كتاب التوحيد، القول المفيد في أدلة التوحيد. هذا كتاب مفيد ننصح باقتنائه والله المستعان. نعم نعم، كتاب طبقات الشعراني والميزان له أيضا. نعم كتب ماذا؟ أيها كتب الشعراني من كتب الزيغ والضلال. أصلحك الله يا مجاهد، خيرا إن شاء الله. نعم نعم يا إخواننا، المجلات التي تأتي من قبل أعداء الإسلام أو يكتبها الحزبيون، الجرائد والمجلات، ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عنها. هذه الكتب كتب الضلال وكتب الجرائد والمجلات لا ينبغي لطالب علم أن يشتغل بها، لكن العالم الذي لديه القدرة على الرد عليها لا بأس أن يأخذها من أجل الرد عليها والله المستعان. نعم كتب الموالد، كتب الموالد يا أخواننا في جميع ألوانها وأشكالها ينبغي أن يبتعد عنها. برعي وغيره، علي من المهدي إلى اللحد كذلك أيضا. ومن الكتب الطامة ما كتبه الرفاعي، اسمه هاشم الرفاعي أو يوسف هاشم الرفاعي، الذي طبعه أهل الحديدة على حسابهم علماء اليمن. قولوا جهلاء اليمن، لا تقولوا علماء اليمن، جهلاء، قولوا مخرف اليمن، لا تقولوا علماء اليمن. صحيح يسيء الظن في اليمنيين كلهم أنهم على خرافة، لا، قولوا جهلاء اليمن أو مخرف اليمن. أما اليمنيون فهم بريئون مما احتوى عليه ذلك من كتاب من الضلال. وكان ينبغي أن نفصل عن هذه الكتب شيئا، ولكن الوقت لا يتسع للتفصيل. ها؟ كتب ابن سينا، نعم، إن كان في الطب لا بأس يستفاد منها، وإن كان في العقائد فهو ينكر المعاد وهو يعتبر ملحدا. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم إنه من أتباع العبيديين أصحاب مصر. والله المستعان. اذكر شيئا من كتب الطب. نعم نذكر شيئا من كتب النبهاني، كتب ضلال، الزيغ ضلال. طيب نذكر شيئا من كتب الطب، منها يا إخواننا الطب النبوي للحافظ ابن القيم وهو مأخوذ من زاد المعاد، ومنها أيضا الطب النبوي للحافظ الذهبي، ومنها أيضا الطب النبوي للسيوطي، ومنها أيضا الطب النبوي لأبي نعيم. هذا وهناك كتب في الطب العربي ينبغي أن تقتنى ويستفاد منها مثل المعتمد، المعتمد في الطب والحكمة، وفيه بعض الضلال وبعض الزيغ، لكن ينبغي أن يقتنيه من يستطيع أن يميز. وكتاب من ذلك الشهادة كتاب طيب. طيب خيرا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. نعم، كتب أخينا مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى، حفظك الله أيضا ابن التحسنة، مثل الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، فضائل الصحابة أيضا له، وهكذا أيضا ماذا الجامع لأحكام النساء، لعله كتاب لم يؤلف مثله، الجامع لأحكام النساء لعله كتاب لم يؤلف مثله، وقد خرجت منه أجزاء وتحقيقه